صبرة ونخاف عليك اجي في رموشي نخطيك ويا صبرة ونخاف عليك ويا صبرة ونخاف عليك يا صبرة ونخاف عليك اجي في رموشي نخطيك ويا صبرة طفلة وين تكوني انا ينشيك يا طفلة وين.